بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم مرة أخرى وأبارك لكم في هذا الشهر الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، والشكر أيضا للقائمين على هذه الجلسة الثقافية لإتاحة الفرصة لنا للالتقاء بين فترة وأخرى على بعض الموضوعات الثقافية والعلمية التي تهم المثقفين والمفكرين والعلماء. موضوع اليوم كما تفضل أخي هو عن اللغة العربية، اللغة العربية وآدابها في الفقه وفي الفقه الإسلامي. ومتحدثنا لهذه الليلة هو سعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد بن سعد الشويعر، وأعرف به بشكل سريع، فقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام بن مسعود بمرتبة الشرف الأولى، ويعمل حاليا أستاذا للفقه المقارن كلية الملك فهد الأمنية بالرياض قسم العلوم الشرعية. تقلد عددا من الأعمال الأكاديمية والإدارية التدريس متعاونا بجامعة الأمير نايف العربية بالرياض، وكذلك التدريس متعاونا بالمعهد العالي للقضاء، كما عمل عضوا في المجلس العلمي للكلية، وعمل أيضا وكيلا للدراسات الأكاديمية للكلية. قام بتدريس عدد من المقررات في حقل الفقه، وله عدد حقيقة يعني كثير من البحوث والمؤلفات، أذكر فقط يعني اليسير منها مثلا الاختلاف الفقهي وتوظيفه مصلحيا، وكذلك بحث المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي، شخصية الشركات الحديثة في الفقه الإسلامي، وله أيضا كتاب مطبوع جرائم الاعتداء على الأموال بواسطة التلاعب بالأجهزة الإلكترونية، وكذلك الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية دراسة تفصيلية، وغير ذلك من الكثير من البحوث أيضا في موضوعات فقهية مختلفة. لا أريد أخذ مزيد من الوقت وأترك الفرصة لسعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام البدء في محاضرته، ثم بعد ذلك نتيح إن شاء الله تعالى الفرصة للمداخلات والتعليقات والأسئلة، ولعل الدكتور لا يتجاوز 40 دقيقة إن شاء الله تعالى. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ حديثي أود أن أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى لتكريمي بالاستضافة في هذا المكان، كما أشكر أساتذة الفضلاء الذين تفضلوا بالحضور وكرموني بالحضور وسمع ما أقول، وإن كان مثلي ومثلهم كمثل جارب تمر إلى حجر. الحقيقة قبل أن أبدأ في صلب الموضوع لضيق الوقت، أود أن أقدم مقدمتين مختصرتين. أولى هاتين المقدمتين أن حديثنا عن العربية وعن فضلها بالخصوص هو من الدين، أما كون العربية من الدين فلا شك، وأما التعليم بفضلها فإنه من الدين. لذلك فإن الشافعية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ذكر فصلا طويلا في كتاب الرسالة في تقرير ذلك، وأنقل منه سطرا واحدا في قوله: إن تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة هو نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. إذن فمن المتأكد تبيين فضل هذا اللسان، وتبيين علاقته بسائر العلوم الشرعية بالخصوص وسائر العلوم بعد ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية التي أود أن أجعلها مقدمة بين يدي حديثي، أن الحديث عن العربية حديث عن بحث لا ساحل له، وهو حديث متشعب متفرع كثير الأغصان والشعاب، ولذلك فإنه لا يمكن أن يحيط المرء بكل جزئياته. ولو أردنا أن نتتبع كلام أهل العلم في كثرة العربية وطولها لكفى، فإن ابن فارس في كتاب الصاحبي

أن معرفة العربية شرط في الاجتهاد، حتى لقد قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: وعامة الأصوليين على أنه لا يصح اجتهاد بدون معرفة العربية. لا بد لمن أراد أن يجتهد أن يكون عالما بلسان العرب، عارفا مطلعا عليه بمعاني متعددة. من آثار أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بلسان العرب أمور كثيرة جدا أشيرها إشارة مع أمثلة، كما ذكرت أنا أغلب كلامي في لضيف المحل. نقول إن الفقهاء لما قالوا إن معرفة العربية شرط للاجتهاد، قالوا بأن كثيرا من التصرفات والأعمال التي يقوم بها المجتهد الفقيه لا بد أن تبنى على العربية. ومن أمثلة ذلك قالوا: أولا أن النصوص الشرعية تبنى على معرفة، تبنى الأحكام المستنبطة منها على معرفة النحو فيها. وضربوا بذلك أمثلة أشير بهذا توضيح المقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فذكاة أمه جاء فيها الرفق والنصب. قبل أن أشرح هذه الجملة ونبدأ ما معنى هذا الحديث، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ذكاة الجنين الذي يكون في بطن أمه، فإذا ذبحت الشاة أو ذبحت البقرة أو غيرها من الأنعام التي يجوز أكلها، فإذا كان في بطنها جنين فمتى يحل أكله؟ هناك مدرستان فقهيتان، جمهور العلماء يقولون إن الأمة إذا ذكيت جاز أكل جنينها وإن لم يذك. وهناك مدرسة أخرى، مدرسة أبي حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله، فإنهم يقولون إن زكاة الجنين لا بد أن يذكى بقطع 2 من 4 أو 1 من 4 وهو الوتجان والحلقوم والمني، فيجب أن تكون زكاته مثل زكاته. لما جاء هذا الحديث الجمهور نصبوا أو رفعوا الخبر فقالوا: زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذكيت الأم كانت زكاتها زكاة للجنين، وفهموا الحديث بذلك. لما جاء أصحاب أبي حنيفة قالوا: لا، بل ينصب ويقال زكاة الجنين زكاة أمه، أي أن زكاة الجنين تكون كزكاة أمه بقطع الأوداج والحقوم والمريء ونحو ذلك. هذا مثال، انظر كيف أن اختلافا في حركة واحدة بني عليها اختلاف حكمي في مسألة تعد من رؤوس المسائل، من المسائل الكبار المشهورة في باب بخصوصه وهو باب الأطعمة. مثال آخر سريع جدا والأمثلة بالعشرات ممن ألمح لذلك القاضي عياض في كتاب الإمام. مثال آخر في قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة أخو سودة رضي الله عنه، حينما اختصم في عبد كان عنده، فقال عبد: إن هذا أخي، لأنه ولد من جارية أبي على فراش أبي، فمن ولد على فراش الحق بأبيه الذي على فراش. وأما سعد فقال: إن أخي قد أوصاني في الجاهلية، قال: إن هذا الولد زنيت بأمه وهي الجارية، بأمه وهي الجارية. ومعلوم أن أنكحة الجاهلية 4 كما في حديث أبي عائشة في الصحيح، منها قضية الزنا بالإناث ثم الاستلحاق بعد ذلك. وجاء عن عمر الموطأ أنه كان يليق أبناء الجاهلية لمن استلحقهم في الجاهلية، أما بعد الإسلام فنسخ. طيب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو لك عبد بن زمعة. فالجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الولد أخ لعبد بن زمعة، فقال: هو لك عبد بن زمعة، نصبها على الندى. وأما المدرسة الأخرى هم الحنفية، وغالبا يكون الخلاف في اجتهاد الفقه بين هاتين المدرستين الجمهور والحنفية، فإن الحنفية قالوا: لا، بل هو قن لعبده. فقال لما جاءهم هذا الحديث وجهوه فقالوا: إنما روي هو لك عبد ابن زمعة. أنا قصدي من هذه الأمثلة من غير يعني دخول في تفاصيل مسائل الفقهية، أن كثيرا من النصوص، وأعني بالنصوص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه وهو في كتاب كذلك ولكنها أقل، أن كثيرا منها اختلف في الأحكام بسبب ضبط ألفاظها، هذه جهة. الجهة الثانية في قضية أن معرفة النصوص شرط لفهم النصوص، أن معرفة اللغة شرط لفهم النصوص، أن هذه النصوص لا بد لمعرفتها من دلائل الألفاظ، وأعني بدلائل الألفاظ مفهوم والمنطوق والعموم والخصوص، وهذه الأمور لا يستطيع أن يفهمها إلا من كان عالما بلسان العرب، قد يكون سجية وطبعا ملازما له كحال الفقهاء الأوائل في القرون المتقدمة قبل أن تدون هذه العلوم وتفصل، ثم بعد ذلك أصبح العلم اكتسابا. ومما يدلنا على أن العلم العربية قد يكون جبلة وقد يكون يعني

كيف تكون العربية مؤثرة في معرفة المعاني الشرعية والمقاصد والتخيلات، وقد يسمونها تخيل، يعني وجود مشابهة كما قال الدكتور محمد في كتابه شفاء الغريب في معرفة المناسبة والتخيل والتعب. كيف تكون العربية مؤثرة في ذلك؟ هذا من جهات كثيرة جدا، أشير لبعضها على طريق الوقت. الأمر الأول أن النصوص الشرعية تفهم عن طريق عرف التنزيل، عن طريق عرف التنزيل. فمن عرف عرف التنزيل وكيف كان العرب يتعاملون وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتصرفون فإنه يستطيع أن يفهم هذه النصوص. كثير من المعاصرين لما انفصلت عربيته عن فهمه لهذه المسائل أصبح يأتي بتفسيرات غريبة جدا لعدم معرفة العرف. لا أتكلم عن لسان، أنا أتكلم عن العرف، فهي مؤثرة في معرفة عرف التنزيل. هذه مسألة. عندنا مسألة أخرى أيضا مهمة، وهي مسألة تقييد مطلقات الشريعة، تقييد مطلقات الشريعة. فإن تقييد مطلقات الشريعة يعرف بعرف العرب بالخصوص. لذلك يقول جماعة من الفقهاء منهم ابن البنا صاحب مقنع شرح الخراقي، قال إن ما جاء في الشرع مطلقا فإننا نقيده بواحد من ثلاثة بهذا الترتيب. تقيد أولا بمعرفة نص شرعي أو بعرف أو بلسان العربي، عفوا، أو بلسان العرب أو بعرف يعرفه العرب في ذلك. أضرب ذلك مثالا يكون التقييد لمطلقات الشريعة بلسان العرب. يعني أمثلة كثيرة جدا، لكن منها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجمع بين الصلاحين في المطر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر، هذه الزيادة الخارج الصحيح. وثبت عن عمر أنه كانوا يجمعون، قال أبو سلمة من السنة الجمع بين العشاءين في المطر. طيب ما هو المطر الذي يجمع له؟ لربما كان المطر قليلا ولربما كان كثيرا، فإن أنطه بالمشقة فإنما تحيل على حكم، والحكم قفية يختلف الأشخاص فيها في واقعة بعينها، والشريعة لا تناط بالحكم وإنما بالعلة الظاهرة يعرفها الناس جميعا. أغلب الفقهاء أناطوه بلسان العرب، فقالوا وجدنا في فقه لغة العرب مثل كتاب أبي منصور الثعالبي وغيره الدرجة أن المطر يطلق له مسميات متعددة. قالوا يسمى ظلا ويسمى كذا كذا كذا، فوجدنا أن ما عمم الموضع سموه مطرا. ولذلك قالوا إن المطر إذا عمم الثوب بحيث أنه يمكن أن يعممه وينفصل عنه بعصر النحوي فإنه يجوز أن يجمع له. هذا التقييد منهم من أين عرفوه؟ أخذوه من لسان العرب. مثال آخر، لما جاء التفريق بين القيء والقلس في انتقاض الوضوء، وأن القيء ناقض بينما القلس محفوظ، بينما أن القيء الكثير ناقض وأن القيء القليل ليس بناقض. نظروا في لسان العرب ووجدوا أن لسان العرب يفرق بين القيء والقلس، والقلس يصح فيها التحريك ويصح فيها السكون، تسكين العين والقلس عين الكلم، فيصح فيها الوجه. نظروا ووجدوا أن في لسان العرب تفريقا بين المصطلحين، فقالوا إن القلس لا يكون ناقضا للوضوء، قالوا وضابطه عند أهل اللسان هو ملء الفم، فماذا؟ فإن كان أكثر من ملء الفم فإنه يكون ناقضا. أنا قصدي من هذا أن تقييد مطلقات النصوص الشرعية تعرف بلسان العرب وتعرف أيضا بعرفهم وعادتهم كما ذكرت قبل. الأمر الثالث الذي سأذكره هو إن كان فيه خلاف لكنه يذكر في معرفة أن معرفة طبع العرب وسلوك معرفة طبع العرب وسلوكهم مؤثر في الأحكام الشرعية. هناك قاعدة ذكرها بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية، واحد أو اثنين من الحنفية، قالوا إن ما استكرهته العرب واستقذرته من المطعومات فإنه قدير لا يجوز أكله، ولذلك حرموا أشياء كثيرة جدا، فقالوا بأن العرب كانت تستقذرها. فرد عليهم بعض يعني الحقيقة لا دليل عليها من باب الطرد والعكس. فأما الطرد فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم استكره الضب وهو أكمل الناس ذوقا وأدبا وأكمل الناس في ذلك، ومع ذلك استكره الضب مع أنه نص على حلمه، أدل على أن هذا الحلم أن الذوق ليس مؤثرا مع أكرم الناس النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس، ذكروا أن بعض العرب كانوا يذمون رقبة من العجاج، فيقولون إن رقبة هذا يذمونه، وكيف نقبل شعره وهو المشهور صاحب الرجز، فيقول كيف نقبل شعره وهو يأكل الفئران. فذكر بعض الذين لا يعرفون طبع العرب قالوا إن العرب يأكلون الفئران، طبعا هم يقصدون بالفئران الجرابيع أو الجرابين. كان بعض الذين لا يعرف هيئتها فرق بينها وبين الفأر يقول إن رقبة يأكلون الجرابيع والعرب يأكلون الفئران، فلذلك ذموا طبع العرب بين الموضعين لعدم معرفتهم حقائق هذه. أنا قصدي من هذا أن من الفقهاء من قال هذه القاعدة وهذه القاعدة منقوضة نقضها جماعة منهم الشيخ تقي الدين. إذا الآن ذكرنا أمرين في قضية تلازم العربية مع الفقه. ذكرنا أولا اشتراط العربية في بعض العبادات والتصرفات، ثم ذكرنا بعد ذلك اشتراط العربية في الاجتهاد الفقهي سواء في فهم النصوص أو في معرفة المعاني والمناسبات الشرعية التي تتناط بها الأحكام. بقي أمران وينتهي في قضية التلازم، ثم أنتقل إلى السؤال الثاني من المحاضرة وهو قصير جدا. هذان الأمران تتعلقان في قضية تنازم العربية مع الفقه. فهذا الأمر الثالث أننا نقول إن العربية شرط للتعبير بالفقه، إن معرفة العربية شرط للتعبير بالفقه. ولذلك نجد حتى الآن في العلوم المعاصرة يجدون يقولون إن بعض العلوم لها لغتها. الطب القديم كان اللاتينية مثلا، الآن أصبحت اللغة الإنجليزية جل العلوم عليها، إلا بعض العلوم الموجودة عند بعض الشرقيين فما زالت كتاباتها بلغاتهم الآن عقب الشرقيين في آسيا وغيرها. علم الفقه بالخصوص لغته هي العربية، ولا يعرف باستقراء ناقص لكنه عام. لا يعرف كتاب بغير العربية فيه اجتهاد. نعم توجد كتب فقه غير عربية، ولكنها تكون من الدرجات الدنيا من الفقهاء الذين ينقلون كلام غيرهم وينقلون المعاني لا ينقلون العلل والأحكام. فلغة الفقه هي العربية، ولذلك نقول إن من شرط التعبير بالفقه أن يكون بلسان العربي لكي يفهم ولكي ينقل ولكي يعني يكون ذلك سببا في نقل العلم ومدارسته وقبوله ورده. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هناك مدارس وهي مدارس الحنفية بالخصوص كان أغلبهم أو جزءا منهم في قرون متقدمة في بلاد أعجمية وكان بعضهم ربما يكون لسانه العربي ضعيف جدا. هذا التحليل مني أنا ولم أرى أحدا، يعني قد يكون مقبول وغير مرجوح. وجد عند بعض الحنفية أنهم لما تكلموا عن أدلة الاستنباط ذكروا منها الاستحسان، فعرض بعض الحنفية الاستحسان بأنه من قدح في ذهن المجتهد ولكنه لم يستطع التعبير عنه يكون كي. طبعا رد عليهم الباقون قالوا لا يمكن أن ينقلب شيء صحيح لا يمكن التعبير عنه، دل على أنه وهم والإحكامات تؤخذ بها. أنا أوجه من عندي أن الذين قالوا بهذا الكلام إنما هم من فقهاء الحنفية الأعاجم الذين ربما كان لسانهم ضعيفا، ولذلك المعروف عن الأعاجم منهم بعض مشايخنا يفهم أكثر مما يفسر التعبير، يفهم يقرأ ويفهم، لكن إذا أراد أن يعبر يكون أضعف تعبيرا، التعبير في إخراجه قد يكون أصعب من الفهم ربما. فأنا أقول ربما توجيه ذلك أنهم لم يحسنوا التعبير، لذلك نقول إن العربية شرط لإحسان التعبير بلغة الفقه المتعلقة. الأمر الأخير وبه أختم هذه الجزئية أننا نقول إن العربية شرط لفهم كلام البشر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية. مثلا هناك متعلق مسألة من العقود، وهناك مسألة تتعلق بالأيمان، اختلاف حركة بل اختلاف همزة رفعا وكسرا وخفضا يتعلق باختلاف لغة العربية. من أمثلة في ذلك وهي بالعشرات بل المئات ابن يعيش مقدمة شرحه المفصل ذكر تقريبا 4 صفحات الطبعة الجديدة كلها أمثلة في قضية أن اختلاف لسان الناس ينبني عليه أو تعامل الناس ينبني عليه اختلاف الحكم. من أمثلة ذلك قصة مشهورة جدا عند بين الكسائي أظن مع أبي يوسف أو محمد بن حسن أحد صاحبي أبي حنيفة، يقول إنه دخل عليه عند الخليفة فقال له أريد أن أسألك مسألة. أن رجلا قال لآخر أو قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار، أنت طالق أن دخلت الدار، ففتح همزة أن. فقال أبو يوسف أو أبو محمد الحسن مسيد، فقال إن دخلت الدار طلقت. فقال له السائلة بل إن المكسورة هي الشرطية، وأما أن المفتوحة فإنها تعني بها، فإنها تكون طالقا ولو لم تدخل الدار لأنها قد دخلت الدار قبل، ليكون التعليم لأجل أنك دخلت الدار وإلا تدخل فيكون الطالق طلاق منجزا ولا يكون معلقا. قلت لك الرقيق ابن يعيش أطال في مقدمة شرح المفصل في ذكر أمثلة أطال جدا تعلق بهذه المسألة. العجيب أن الفقهاء أيضا ينزلون هذا الكلام حتى على كلام الفقهاء مثل قول النجم رحمة الله عليه المحرر لما قال إن الخيار من اشترط الخيار إلى الليل هل يكون الليل داخلا في الخيار أم لا؟ بناها الفقهاء، هذا من كلام الفقهاء وليس من النصوص الشرعية، بناها المتأخرون من الشراح على القاعدة المشهورة هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ هل ما بعد إلى داخل فيما قبلها أم لا؟ وهكذا. طيب المسألة الأخيرة وبها أختم وأظن أن الوقت قد داهمني وأخذت منه يعني جزءا كبيرا، وهي قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقهاء.

ثم انتقل للمذهب الحنبلي، تأثر في كلامه جمع الحروف بهاتين المدرستين فيما يرجحونه في معاني الواو وغير ذلك. هناك علوم لغوية موجودة عند الفقهاء وغيرهم، لكنها يوجد عند الفقهاء تخصيص وجزئيات تكاد توجد عند غيرهم. أسكتها سردا. من ذلك مسألة غريب الحديث. غريب الحديث أصل فيه كلام الفقهاء، كلام لغوي عفوا، ولكن هناك كلام في غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف إلا من كلام الفقهاء. وقد ذكر بذلك أمثلة أبو عبيد القاسم السلام، وأضرب ذلك مثالا، فإنه لما ذكر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء قال: إن اللغويين جميعا يقولون إن المراد باشتمال الصماء أن يلف المرء على نفسه ثوبا. قال: هذا معروف، لا يعرف عند أهل اللغة إلا ذلك. قال: ولكن الفقهاء يقولون إن اشتمال الصماء التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الاتباع، بمعنى إخراج أحد العاتقين وتخليص الثاني بالعين. قال: ويرجع لكلام الفقهاء لأنهم أعلموا بالتنزيل. هم استدلالهم ليس لغويا وليس سماعيا لأبيات الشعر وغيره، ولكنهم أخذوها ربما بالنقل المستفيض عن الأوائل وربما لمعنى آخر. ولذلك أبو عبيد القاسم سلك كتاب غريب الحديث قال: يرجع لكلام الفقهاء في ذلك وإلا نسمع أو ينقل. ونحن نعلم هذا مسلم أن العربية لم ينقل لنا جميع ما فيها، بل أن بعض المتأخرين اجتهد في ذكر ألفاظ عربية لم تكن موجودة عند الأوائل. الصغاني أهل لاهور، أهل باكستان، كتاب العباب لما جاء ودار وذهب إلى عمان واليمن وزبيب وغيره، ذكر العباب كلمات كثيرة لم يسمع فيها في القرن الخامس الهجري، واعتمدها من بعده، واعتمدوا كلام الصغاني في كتابه يعني. طيب، من مما يتعلق أيضا، أمر بها سرعة، من العلوم اللغوية المبثوثة في كتب الفقهاء فقط في مسألة غريب لغة الفقهاء. الفقهاء ينظرون ألفاظا فقهية، ألفاظا لغوية، وينظرونها لاستخدامهم هم، وهذا بالعشرات. ولذلك نجد أن اللغويين الذين ينتسبون لمدارس فقهية يؤثر انتسابهم لهذه المدارس الفقهية على تفسيرهم اللغوي للكلمة. الفيومي شافعي، ولذلك نجد أنه في القرء، نجد في النكاح أو وضع أنه عقد، تأثر بالمدرسة الشافعية. نجد مثلا المطرزي في كتاب المعرب أيضا تأثر بالمدرسة الحنفية ضابط، مثل الزمخشري في الفائق الغريب وفي غيره، واضح تأثر بالمدرسة الفقهية. تدل على أن تقييد الفقهاء، ولذلك المتأخرون من صاحب تاج عروس ينقل كثيرا من تفسير الكلام من ألفاظ الفقهاء. طيب، أيضا من الأشياء التي تتعلق بذلك بسرعة، أن من علوم اللغة الموجودة في كتب الفقهاء بالخصوص هي مسألة ترتيب الأحكام على القواعد اللغوية، وهذه ألف فيها جماعة وطبعت عدد من الكتب، منها ثلاثة كتب مشهورة: عبد الرحيم الإسنوي والصواب فيه بكسر الهمز وليس الأسنوي كما مشهور، فإنها بلد الإسنة في الصعيد. عبد الرحيم الإسنوي له كتاب عظيم جدا، ومن بعده عالف عريس من الكوكب الدري فيما يبنى من القواعد ومن لم الفقه على القواعد النحوية، وكان نسيت سجع الآن. والثاني يوسف بن عبد الهادي الحنبلي توفى سنة 909 في كتاب الزينة في العرائس، والثالث قبله هو الطوفي في الصحة الغضبية، ذكروا في هذه الأمور قواعد لغوية بنيت عليها أحكام شرعية وهي كثيرة في تلك الظاهرة. من الأشياء التي تكلم فيها بقي ثلاث جزئيات سريعة جدا، وهي قضية هذا فن لغوي لا يوجد عند الفقهاء أو مبثوث من الفقهاء، وهو قضية غلط الفقهاء. صاحب الحاشية على الصحاح كسب يقول: ومن الصواب أن تفتح الصحاح لا تكسر، ولا أدري عن صحة ذلك، إنهم يقولون يعني احذر كسر الصحاح وفتح الخزانة، لأن بعض الناس يفتح الصحاح الجوهري يقول الصحاح ويكسر الخزانة فيقول خزانة الأدب، يقول لا تكسر وإنما يقول لا تفتح لا تقول خزانة الأدب وإنما يقول خزانة الأدب. هذا كلام يعني يقوله بعض الذين درسونا، لا أدري عن صحة ذلك. المبري في صاحب الحواشي له كتاب اسمه إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء. الفقهاء لهم تراكيب لغوية مشهورة عندهم غلط، والنووي كثيرا ما ينبه عليها في كتابه التحرير على التنبيه، وذلك هذا علم وهو غلط الفقهاء، علم مبثوث في كتابه. بقي عند التراكيب الفقهية طويل جدا في ضمائرهم، لكن أقف عند الأخيرة وهي قضية شعر الفقهاء، وأختم بها حديث دقيقتين. شعر الفقهاء هذا في الحقيقة شغل الناس، وهم يعتمدون في تضعيف هذا النوع من الشعر على كلمة مشهورة لابن صاحب الذخيرة بن السام حينما قال: وهو شعر ضعيف كشعر الفقهاء، ولذلك شعر العلماء لا يسام، أو نحو هذه الكلمة. وشعر الفقهاء صحيح أنه ضعيف، ويقر به الفقهاء أن شعرهم الأدب، لكن له نوع ثاني من الشعر سأذكره بعد قليل. شعر الأدب يقر الفقهاء أنه ضعيف. بعضهم عدل مثل المرادي، قال بأن الفقهاء يعتنون بالمعاني أكثر من الألفاظ، يفكرون دائما يفكرون بالمعاني، لذلك يعنون به، هذا من جهة. وبعضهم عدل قال لأن أجمل الشعر أكذبه، والفقهاء ربما يتحرجون من باب الكذب أو يتحرجون من باب يعني ما كان فيه غزل، حتى قيل عن يوسف عبد الهادي اللي ذكرنا قبل قليل لما ألف كتاب مطبوع الآن عن مجنون ليلى، قال إن مجنون ليلى هذه شخصية غير حقيقية، وإنما هم أشخاص يكتبون شعرا فينسبونه له. قال ومن هؤلاء الأشخاص من الفقهاء عرفوا، ولكن خشي أن ينحل له هذا الشعر فنسبه لهذه الشخصية وألف كتابه مطبوع مشهور. إذا شعر الفقهاء المنسوب له ضعيف، من أشهر الفقهاء مشهورين منصور الفقيه، جمع شعراء منصور التميمي الفقيه، لأن مثبوت كتب الفقه جميعا، جمع شعراء الفقر القحطاني في جدة وطبع. لكن أود أن أشير بمسألتين، أن الفقهاء يستعيبون الشعر الخوض فيه حتى لا تقال السكسكي، طبعا نقصد الفقهاء أو بعض نقصد يعني قد ينطلق الكل على البعض، أن بعض الفقهاء يقول أنه ينقص هذا الرأي، هذا رأي بعض، وأنا قلت أنا إنما أنا ناقل ولست ناقدا. السكسكي هذا من علماء زبيد أهل اليمن، وهو من علماء الشافعية، قالوا مذهبنا ومذهب أصحابنا يعني من الشافعية أن الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر. قد يقول بعض هذه النرجسية وإعجاب من الفقهاء بأنفسهم الله أعلم، أو هو تبرير للخطأ العلم عند الله، لكن هي كلمة ومسلك لهم أنهم يرون أن هذا الشعر ليس ميزة من الفقيه. طبعا ثم استدل بكلمة الشافعي المشهورة وبيت المشهور، ولولا الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب، لذلك لهم هذا الطريق. الذي يهمني أن هناك نوع من الشعر خاص بالفقهاء لا يوجد عند غيره، وهو الذي أعتبره من علوم العربية الموجودة عند الفقهاء. من ذلك أن من الشعر الذي ابتدأ من الفقهاء ثم انتقل لسائر العلوم وهو المنظومات. يقول أن أول منظومة في العلوم الشرعية كانت منظومة فقهية، وأن أول من قالها هو رجل في القرن الثاني، منتصف القرن الثاني 150 ونحوها، اسمه أبان بن لاحق. هذا الرجل نظم كليلة ودمنة، قيل له هل لا نظمت يعني شعرا في الزهد والعبادة؟ فنظم منظومة في الصلاة والصوم، وهذه المنظومة غير موجودة، يقول أنها أول منظومة، وبناء على أن هذه المنظومة التي كانت في القرن الثاني تعتبر أول منظومة فقهية، هي أول منظومة شعرية في العلوم الشرعية، في علوم الآلة بالنحو وغيرها، أو من علوم التجويد ناظم ابن مزاحم، أو من علوم الحديث في المصطلح وغيرها. فهم من بدأوا بهذا النوع نظم المنظومات. يعني أختم بمسألة قضية أن الفقه يؤثر على الشعر والأدب، والأدب يؤثر على الفقه. أما كون الأدب يؤثر على الفقه هذا مسلم، لذلك نجد الأصوليين الذين لهم عناية بالأدب وحفظ للشعر يتغير لسانه ويسهل الكلام. أضرب مثالا لأصحابنا الطوفي. الطوفي رجل معني بالأدب، لما كتب في شرح مختصر الروضة المشهور عني الناس به، قال إن أسهل عبارة من أصوله للمستصفى الغزالي والروضة الموفق وغير ذلك، لأنه صاحب أدب فأثر أدبه وعنايته باللغة في سياق لفظه، لأن الفقهاء أصلا يتعلمون الصعوبة لهم توجيه دائم لم أشر له غيرك. العكس أن الفقه أحيانا يؤثر في الشعر. أختم بكلمة، يقول أن أحد اللغويين سمع بيتا أو قيل له بيت وهو لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي، قال الذي قال هذا البيت فقيه، هذا بيت فقيه وليس بيت يعني أديب. قيل له لما؟ قال لأنه قال ما الفرق، والفقهاء يعنون بعلم يسمى بعلم الفرق، علم الفروق. وكان هذا الشعر صدق، هو ابن النحوي تازي من علماء القرن الخامس في المغرب. هذا على سبيل الإيجاز، وإنما هو حقيقة تعليق للخلاف، وهو إشارة لبعض معالم علاقة العربية وآدابها بالفقه، وقد ذكرت ابتداء ما لم أتكلم عنه، وما ذكرت شرطي فيه إنما أوجزت وأشرت إشارات، وإنما أنا ناقل لا يعني متكلم ويعني مسؤول، وإنما أنا ناقل عنها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للهدى والتقى، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشكر سعادة الأستاذ الدكتور السلام على هذه المحاضرة الضافية حول موضوع اللغة العربية وآدابها في الفقه الإسلامي. كان الموضوع يتركز حول اللغة العربية في الفقه الإسلامي، حيث تحدث عن تلازم العربية مع الفقه ومثل اشتراط الفقهاء تبحر في اللغة العربية اتقان اللغة العربية وعلومها للفقيه المجتهد، ثم عرج الكتاب على موضوع حقيقة جيد وقد يحتاج إلى بحث أعمق، العلوم العربية الموجودة أو المبثوثة في كتب الفقهاء. الآن كالمعتاد نترك المجال للمداخلات والتعليقات والأسئلة وأبدأ بسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الضبيب ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت خيرا وأهنيكم جميعا بهذا الشهر المبارك وبهذه الليلة المباركة التي نفتتح فيها أولى جلسات الخميسية. ومن حسن الطالع أن تكون هذه الليلة من نصيب هذه المحاضرة النفيسة التي قدمها محاضرنا الكريم، وأود أن أشكره على هذه لرؤوس الموضوعات هذه التي مر بها مرورا سريعا، وكنا نود بالحقيقة أن يطيل فيها وخاصة في بعضها لأنها تحتاج إلى كثير من التفصيل، والحديث فيها شيق والمعلومات فيها ثرة وتطلع إلى كثير من التفاصيل مشهور لمن لديه شغف بالعربية وما حول العربية. كنت أود فقط أن أسأل أخي الكريم عن الموضوع الذي تفرد به، قال إن الفقهاء تفردوا في موضوع الدلالة يعني اصطلاحات وتعبيرات ونحوها، ألا يرى معي أن هذه المنطقة من القول مشتركة بينهم وبين المتكلمين والفلاسفة، فكلهم ربما أو كثير منهم بالنسبة للمنطوق والمفهوم وما إليه يعني يرجعون إلى المنطق ويرجعون إلى علوم الأوائل وما إلى ذلك، ولعلهم كانوا في ذلك الوقت الذي زارت فيه الحضارة الإسلامية يمتحون من كثير من المعارف، ومن هذه المعارف ذلك هذا الموضوع. الأمر الثاني أن أشار الأخ الكريم إلى أن الفقهاء طبقات، وهذا صحيح، فقد قرأت في زمن مضى في نجم الدين الطوفي رحمه الله، وهو من رجال القرن السابع وبداية الثامن في سنة 716 هجرية، نقمته على بعض الفقهاء الذين لا يعتنون باللغة والذين يقولون إنما نحن فقهاء لا علم لنا، لا شأن لنا باللغة العربية. وكان بودي لو ألقى المحاضر الضوء على هذا النوع من الفقهاء، لأن هذا الداء الحقيقة ما زال ساريا في الأمة العربية إلى هذا العصر، فتجد كل إنسان يقول أنا لست مختصا باللغة العربية، ولذلك من حقي أن ألحن وأن أتكلم بلسان غير فصيح. وأود أن أشكره في البداية وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. تفضل دكتور أحمد، استجاب الناس الكرام. طبعا أشكر أستاذ على هذا التعليق وهذا يعني الإفادة العظيمة جدا. أشار الدكتور إلى يعني مسألتين كده بسرعة. المسألة الأولى تعلق علم دلائل الأفكار بعلم المنطق وعلم الفلسفة، كذات علم للمنطق والفلسفة لا عناية له بدلائل الأفكار، لأنه يعنى بالدلائل العقلية، يعنى بالدلائل العقلية علم المنطق المقدمة الصغرى يسمى القياس العقلي، قياس اللاطون المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والمقدمة الأولى والثانية والنتيجة، وذلك يسمون هذا القياس المنطقي الذي نقل إلى الفقه. في الأساس أن الثلاثة لا يعلمون الدلائل الإطلاق، إنما يعلمون بالمعاني العقلية. هذا من جهة. من جهة أخرى أن متقدمي المعنيين في علم المنطق إنما كانت عنايتهم ومؤلفاتهم في المعاني ولم تكن النصوص، وذلك لما طبع بعض كلام المغني القاضي عبد الجبار كتاب محمد الكعبي كلها إنكار النصوص، أصل عندهم إنكار النصوص. لكن الذي وجد علم أصول الفقه، وهذا علم أصول الفقه يقول مبنى على ثلاثة علوم أو أربعة أشياء، بني على جزء من على الفقه، وجزء من بني على اللغة، وجزء من بني على علم الكلام والمنطق. يقولون إن أول من أدخل علم الكلام في علم أصول الفقه كان أبا بكر الباقلاني، وأول من أدخل علم المنطق في علم أصول الفقه كان أبا حامد الغزالي. هذا أدخل هذا العلم من حيث الاستدلال ومن حيث الإشارة لبعض المباحث التي ربما تكون ثمرتها في علم الفقه قليلة. ولذلك عني بعض المتأخرون، وهذا الحقيقة هو التجديد الحقيقي للفقه، أننا نلغي من مباحث أصول الفقه، طبعا جزء أجزاء التجديد، إلغاء المباحث التي لا ثمرة لها. نعم، بعض الذين كان لهم عناية بالمنطق لما دخلوا في أصول الفقه وتنازلوا عن بعض المبادئ الأولى للأباء الذين أسسوا هذا العلم في العالم الإسلامي والعلم العرب، بدأوا يتكلمون عن دلائل الأفعال. وأضرب مثالا بذلك أول من أدخل علم الكلام هو أبو بكر الباقلاني في كتابة التقريب والظهور وكتابة التمهيد. التمهيد لما أشار إليه لأن التقريب إلماحات السياق. الحقيقة أن علماء أصول الفقه اعتمادهم الأول والأخير في دلائل الألفاظ على التجربة. ولذلك يعني أضرب مثالا، لما تكلموا عن قضية مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب والوصف، مدرسة من المدارس قالت إنه للمالكية، قالوا إنه لا حجة لهذا المفهوم. دليلهم أمر واحد، أن مالكا رحمة الله عليه وأصحابه قالوا إنه لا يشترط في زكاة الأنعام أن تكون سائمة، لا يشترط. طيب لما جاءهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سائمة الزكاة، قالوا لا يمكن أن يخرج من هذا النص إلا بإنكار المفهوم. أقوله سائمة الزكاة إثبات للمنطوق مفهوم الوصف السائمة ملغي عند مالك، إذن اعتمدوا في إثبات الدلائل وفي إلغائها على فروع فقهية استقرأوا منها. وهذا العلم الذي بنى عليه بعض المعاصرين الجانب التأصيلي في علم يسمونه استخراج الأصول من الفروع، استخراج أو تخريج الأصول من الفروع. هذا اللي يسمى الصواب، يسمى علم التقعيد، التقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي، وهو أن تكون هناك سلم المسائل استقرأ منها ذلك. مع أن هناك اعتذار أسهل لمالك، أن مالك لم يبلغ الحديث، لم يصحح الحديث، لم يرى نسخة أي طريقة أخرى دون يعني تغيير القاعدة. فأنا يعني وافق الدكتور في هذا الجانب من جهة، وقد أخالف من جهة. وافق أو أخالف أن هذا العلم ليس مبنى من علم المنطق أو الفلسفة كابتداء للأباء المؤسسين لهذا العلم، سواء من غير المسلمين أو من الذين أول من نقله لم يعرف أنه التكلم. وافق لماذا؟ أن بعض الذين نقلوا علم الكلام والمنطق للفقه كتبوا معه في دلائل كتب معه، لأن أصلا معرفة دلالة الفضل مبنية على شيء، على السماع وهو اعتماد لغة العرب، وعلى الاستقراء من النصوص الفقهية وكيفية فهم الأئمة المنتسب إليه. هذه مسألة. المسألة الثانية قضية الطوفي، وأن الطوفي رحمه الله تعالى قال إنه اشترط صحيح. للأسف أن كثيرا قد يقول إن العربية ليست شرطا، وهذا يدل على نقص الفقه لا شك. الذي يقول أن العربية ليست شرطا هذا نقص فقه لا نفي الفقه. هذا الذي أردت أن أؤكد كلام يعني أستاذ الدكتور بقضية أن الفقه لا ينتهي بدون العربية، ولكنه ينقص فلا يصل المرتبة العالية في الفقه إلا بها. يعني على سبيل المثال أن درجات الفقه من بعضهم يحق له التقعيد في المرحلة العليا، بعضهم يحق له التخريج على التقعيد، استخراج القاعدة. من اجتهاد نوعان من الفقهاء، اجتهاد تنزيلي واجتهاد ترجيع. من نتكلم عن اجتهاد التنزيل هو استخراج المسائل من الأصول الكلية، من الطبقات من يجوز له الفتوى فقط، من الطبقات من لا يجوز له الفتوى وإنما نقل الفتوى، من الطبقات يسمى فقيها من لا يجوز له الفتوى ولا نقل الفتوى، لأنه يفهم غلط وينقل غلط. هذه من أدنى الدرجة كذا ذكروا، يعني أنا ناقل فقالوا هكذا لا يجوز حتى نقل الفتوى. وذلك الحقيقة أن كثيرا من إشكالاتنا العصرية في قضية الفقه بين هذا الجانب ان الانسان لا يعرف منزلته في درجات الفقه، فتجده لم ياخذ من العلم الا طرفا يسيرا، لم ياخذ العلم في ذاته ولا في اصوله ولا في العلوم المسانده له، ومع ذلك ينصب نفسه راسا ويبدا يتكلم في رؤوس المسائل التي يهابها علماء قرون متعدده، ومع ذلك يتجرأ على هذا الأمر ويتكلم، حتى أصبح نرى من طلاب مرحلة البكالوريوس بل ربما الآن وصل مرحلة الثانوي من يبدأ ويعلي ويقول هم رجال نحن رجال، قد قيل لبعضهم هذه الكلمة أصدق هم رجال، لكن هل أنتم رجال؟ يعني أصدق رجال من طبعا الأحذية وليس مطلقا الرجولة. أنا قصدي من هذا أن معرفة الطبقات هذا علم مهم جدا، وهو الذي يجعل الشخص يعرف منزلته ويعرف درجته من جهة، ثم نعرف درجة المتكلم أمامنا، وذلك يقول أن هذا الدين يهدم بثلاثة أو يفسد حال الناس بثلاثة، بنصف فقيه ونصف طبيب ونصف لغوي. أما نصف الفقيه الذي يعرف طلبا من الفقه ولكن لا يفسد، يبدأ يعني يقول ويتكلم في الدين بما لا يصح. إذا كان أبو عمر أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة في علم أصول الحديث وصاحب الفتاوى، رجل فقيه جدا صاحب مشكل وصير، ورجل يعني معني بالحديث عناية ما ليس بعدها عناية في القرن السابع للهجرة 600 أو شوي 625 توفى، يقول كلمة يقول إنه في قرننا هذا لا يصح لأحد أن يخرج باجتهاد مخالف اجتهاد المذاهب الأربعة، ليس قصورا لأشخاص، وإنما لما رأى فوات من تصرفات بعضهم وقصور في آلاف كثير منها. أنا أشكر الحقيقة أول وأخيرا أستاذنا الدكتور على هذا التعليق الذي أشرف به واستفدت منه. شكرا لك. باقي معنا على حسب الوقت المحدد عشر دقائق يعني تعليق أو مصطلحات أو ألفاظ لم تكن موجودة في لسان العرب، كما فعل مثلا بعض المتكلمين وكما فعل الفلاسفة، مثلا كلمة الأسد القديم ما يوجد في لسان العربي، وإنما اشتق المتكلمون من لم يزل ولا يزال وما إلى ذلك وسموها الأزل، فنشأت نشأة يعني متأخرة، هي ليست موجودة مثل الأبد، الأبد موجودة في لسان العربي قديمة، لكن الأزل ليست موجودة. هل فعل الفقهاء شيئا مثل هذا؟ يعني سكوا كلمات أو أخرجوا ألفاظ جديدة إما يعني نحتوها أو استخلصوها من مجمل بعض الأفعال أو ما إليها، أم أنهم لم يسمعوا شيئا ما نحن نعلم أن الفلاسفة والمتكلمين كانوا يجرؤون على اللغة كثيرا ويشتقون منها أشياء كثيرة، مثل هذه ومثل قضية الهوية هذه ليست موجودة كمرارة، استخدمها أيضا الفلاسفة واستخدمها المتكلمون وما إلى ذلك، والذاتية ونحو ذلك. هناك مصطلحات لم تكن موجودة في اللسان العربي والعلم نفسه أنشأها، فهل أنشأ الفقهاء الفرق من هذا النوع؟ شكرا. أنا أقول يعني شكرا، أقول نعم هناك كلمات لكن ليست في هذه الدرجة. أولا في كلمات نقلها الفقهاء يقولون ضبطها لا يوجد عند غيره، نقل ابن أبي الفتح البعلي في المثنى قال إن الفقهاء يقولون لرفع الحدث بالغسل بضم الغين، قال ولم أجد كلمة ابن الفتح ولم أجد في لسان العربي ذلك، وإنما استخدام الفقهاء فيفرقون بين الغسل والغسل، فجعلوا الغسل هو الإسالة، وأما الغسل فهو مخصوص بهذا الفعل، ولا أعرف لسان العرب بضم الغين، هذا كلام ابن أبي الفتح. إذن أحيانا قد يغيرون حركة للتفريق بين المصطلحين، هذا من جهة. مثلا الطهور والطهور والسحور الطهور والطهور هذا الاسم والفعل، هذا الاسم والفعل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران عن عثمان أنه جاء له بوضوء، فالوضوء والسحور هذا اسمه اسم والفعل والوضوء والسحور وهكذا، فهم يفرقون. لك هنا كلمة غسل لا توجد لسان عربي، غسل هذا كلام ابن أبي الفتح، أنا أنقل عنه أن ولم أجدها في كتاب، هو لغوي معروف، فهم استخدموا هذا مثال. الأمر الثاني يوجد عندهم كلمات نقلوه من لغتهم ومصطلحاتهم الموجودة في زمانهم. لذلك مثلاً الفقهاء المصريين عندهم مصطلحات كلمات غريبة، الشاميين، العراقيين وهكذا لهم مصطلحات نقلوها من بيئتهم. الأمر الثالث أنهم أحياناً قد يأخذون معنى وينقلونه لوجود الاشتراك اللفظي أو المعنى المتواطئ بينهم، مثل عندهم الكفالة والضمان. الضمان هو في المثلث على الأساس، لكن الفقهاء نقلوه إلى معنى الكفالة، معنى منفصل تماماً، معنى منفصل. أحياناً مثلاً واحد يقول إن تراكيب اللغة الفقهية، تراكيب اللغوية عند الفقهاء وإحنا قد تكون ضعيفة لكن نستخدمها، مثل ما قال بعض المالكية في موريتانيا، وربما استعملت دحنا نشتهر كالكل والبين اقتداء بالنفر، نشوف الحين وزي الآخر إلا أرادت نعم مزية ومهما قال. يقول إن كلمة الغير والكل الظرف فيها الظرف غير وكل ما يدخل عليه، وهذا ما يدخل عليه والبعض ما يدخل عليها، لكنها مستخدمة عند الفقهاء. أما نحت مصطلح جديد ليس على اسم معين موجود ممكن من الأصل، لا أظن، يعني لا أدري لكن لا أظن أن في العلم ولا في الحقيقة أن الفقهاء وجد عندهم ذلك. والسبب أنهم هذا العلم أصل نابع من اللغة العربية، وغالب أما العلوم الأخرى إنها نابعة من غير العربية وترجم الكلمات. وإذلك نجد نحن عندنا الآن في لما كثر العلم ترجم الآن ونقل المصطلحات وجد هذه الاشتقاقات، وجد النحت بعض الأشياء، لكن الفقه نابع أساسا من العربية، وذلك لا يوجد هذا الشيء بهذا المصطلح. سفتجة، كلمة سفتجة أظنها أعجبني من قرن الصحيح هي ثلاثية، سفتجة وسفتجة وسفتجة، فهذه من الأعجبيات التي نقلت من البيئة اللي قصيرة شوية، نقلت من البيئة ونقلت، لكن ليس أصلها، ليس أصل العربية. لكن فعلا ملاحظة جيدة، يعني يبعد جدا علماء علماء أصول الفقه والفقهاء وليس لهم مصطلحات يعني خاصة تدعوها لهذا العلم العظيم والمتشعب والعميق اللي استمر يعني لقرون، بس ربما أنها ما يعني يخبرنا لها أمثلة. لدينا مداخلة من الأستاذ حازم السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعنا نشكر الدكتور المحاضر المقدم تاعنا بمحاضرة مفيدة جدا. لدي فقط مداخلة واستفسار بسيطة. لا يرى سعادة الدكتور المحاضر أن هذه المحاضرة باستقرائها ونتائجها اعتمدت على أن الفقهاء القدامى كانوا متخصصين في الفقه، وأن دخولهم في النحو كان من باب الاستزادة وليس من باب الاستلزام. الفكرة هي أنهم كانوا نحويين وفقهاء، هل هنالك تعارض بينها؟ يعني هذا هو من السؤال. فكأنما نحن نتعامل مع في تلك الفترة بتعاملنا الحالي في العصر الحديث، على اعتبار أن هنالك انفصال بين العلوم، فالنحو لديه متخصصون وأقسامهم إليه. فالنحو كان يدرس في تلك الفترة من قبل المشايخ، بل كان كثير من علماء اللغة أيضا فقهاء، ومن فقهاء يعني هم باب أولويات، هو فقيه ثم يكون نحوي. فلماذا نحاول نقول أنه فقيه وله آراء وتنسب إلى الفقه والفقهاء بشكل عام؟ أليس هؤلاء هم أصلا نحويون وفقهاء أيضا في نفس الوقت؟ أنا أرى هذا الفصل إلى حد ما ربما يصح اليوم، صحيح اليوم، مع مثلا لدي مثال الشيخ محمد العثيمين، لا شك أنه نحوي من الطراز الرفيع، ولا وهو فقيه، وهو معروف على أنه فقيه أكثر من كونه نحوي. وبل كان العلماء سابقا في القرون الأولى يجمعون بين هاتين الصفتين، الأمر لا يمكن أن ينكر أحد يقول إنه ليس نحويا حتى يقول. فمعذرة على أن نعم، أنا أشكر هذا الفضل، لكن أنا قلت في البداية أفصل بين أدب الفقهاء وعلمهم وبين العلاقة بين العلمين. أنا أتكلم عن العلاقة بين علمين، علم الفقه وعلم اللغة، وأقصد بالعلمين سواء العلم أن الفقه يكون يطلق على فين، على المسائل المبثوثة يطلق على الملكة بس الدين. أنا أتكلم عن العلاقة بين العلمين وما وجد من الكتب المصنفة في علم الفقه التي بثت بهذا الشيء. لا شك أن كثيرا من الفقهاء كانوا علماء لغة، لذلك كانوا يتفقون بين مسألة صاحب الفنون وصاحب الفن. أبو عبيد خاص مسلم كان يقول أنا صاحب الفنون، وما نظرت أحدا في غير فنه إلا غلبته، وأما صاحب الفن فإذا نظرني في فنه غلبته. مع طول الزمان وجد التخصص أكثر، السبب هو كثرة وتفرع العلوم. في كلمة رائعة جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألف بعض المشقيين مجلد كامل في شرحه، قال العلم نقطة، كثرة تأثره الجاهلون بخوفه. العلم كان سهل في زمن أول، لم يكن فيه ردود، لم يكن فيه نقد، لم يكن فيه طرد ولا عكس في قضية إثبات النفي، ولذلك كان بالإمكان الإحاطة به بسهولة. الآن حتى في الأسانيد، الآن نسأل 15 رجلا أو أكثر، زمن أول 2-3 وهكذا. كلما طال الزمن كلما صعب العلم كما قال بيرضي الله. هذا هو السبب في قضية التخصص، قال أنه التخصص في الزمن الأول لم يكن موجودا، لأنه صحيح. أنا كلامك صحيح ممكن، لكن الذي ربما أخطأت فيه أحيانا قد أستبرد، أنا قصدي علاقة العلم بالعلم وليس علاقة الأشخاص، مشاركة الشخص في العلم. أتكلم بين علمين كعلم لا كأشخاص. لكن لم أسمي شخصا، أقول أن فلانا شاعرا، فلانا لغويا، فلانا جزيلا على هذه المحاضرة الضافية القيمة التي تدل على علم غزير وإحاطة واسعة باللغة وبالفقه، وطلع أن نجد من يتقن هذه بهذا الشكل، فأهنئك وأهنئ الخميسية بحضورك. ليس لدي تعليق الصميم، وإنما لدي استفسار، هو هل ثمة أحكام شرعية بنيت على سوء فهم للعربية للنصوص باللغة العربية؟ هل ثمة أحكام شرعية حكم بها بعض الفقهاء بسبب جهلهم باللغة؟ وثانيا، ما رأيك في الطريقة التي يعظ بها الوعاظ الآن أو يتحدث بها المتحدثون في وسائل الإعلام ممن لا يقيمون اللغة والذين يحرصون على أن يهدوا الناس، لكن المستمع يشك في مدى معرفتهم بهذه النصوص التي يتحدثون إليها؟ أنت بصفتك مثقف ومتفقه، ما لا تحس به عندما تستمع إلى هؤلاء الذين يعظون في المساجد وهم يكسرون اللغة أو يتحدثون في وسائل الإعلام حتى من كبار العلماء؟ كيف تحس بذلك؟ وشكرا جزيلا. باختصار في دقيقة في كلام الدكتور، الأحكام التي بنيت على اللغة كثيرة جدا والأخطاء كثيرة، وعني أناس بإفرادها ممن عني بها ما ذكر بالرحيم الإسلام ويوسف عبد الهادي وطوفي أشار بها الصعقة الغربية، وابن يعيش في مقدمة شرح مفصل ذكر أمثلة لفهم للفقهاء بنوع على عدم فهمهم الدقيق للغة نحوا وصرفا، ولذلك بعض الكلمات يمنع معناها الصرف أصلها، أصل اشتقاقها، وهذه الميزان الصرف لها ويؤثر ذلك في معنى أهو كذا أو كذا، ففيها أمثلة كثيرة مبثوثة والأسكري أيضا أشار بعض التسهيلات. أما الواعظ إذا كان يعني يذهل في كلامه في الحقيقة اللحن لا يسلم منها أحد، ولذلك يقول إن العرب كلامهم حجة في القرن الأول للهجرة في الحواضر وفي البوادي إلى نصف القرن الثاني 150 للهجرة، فاللحن لا يسلم من أحد، حتى قال إمام أحمد ومن منا يعرى عن الخطأ، ما في أحد يخطئ إلا النادر، ولا أظن أن هذا النادر إلا قليل أقل من النادر، لكن الخطأ واحد، بين أن إذا كثر اللحن الحقيقة يجعل الشخص لا يتفكر في الذي أمامه. إذا كان الملك بن قريظة يقول إن هذا الرجل يخشى على الاسم، يجب عليه أن يقتنع من حديث حسن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول كلمة حقيقة، يعني ممكن يعني تجعلها سرا، إذا جاء واعظ فلحن في أول كلام خرجت، يعني ما أصدق يعني ما أحس أن لساني سيتغير، وإذا تكون إن من أسباب تغيير يعني إقامة اللسان غير معرفة الإعراب والنحو سماع كلام العرب للشعر. لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أعرف القرآن قارب بكثرة سماعي، لما تسمع من يلحن قطعا سوف يلحن لسانك قطعا، ولكن عندما إنما تسمع الفصحاء أو الذين يستقيم لسانهم بلة اللحن فإن في هذا الحال تعتاد اللسان على ما اعتادت عليه الأذن، وذلك أنا أقول حقيقة. وإضافة الذي لا أعتقد كلام يعني أذكر الشيخ مباز بن رحمة الله يعني كان يعي الخطأ، نعم قد لا يعرف الكلمة يعني بالإعراب تحريكها، لكن يعني كنت أسبوع مرة واحد لغة سهلة. شكرا لكم، أشكر سعادة الدكتور عبد السلام على هذه المحاضرة، وأشكركم جميعا على هذه المداخلات وما أثريتم به المحاضرة من الأفكار. التساؤلات، وقبل